بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور، ولقاؤنا اليوم يحمل عنوان سورة الصف. وسورة الصف سورة مدنية بإجماع أنزلها الله تبارك وتعالى في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء صدر الصورة قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سنعرض في هذا اللقاء المبارك على بعض آيات هذه الصورة المباركة، محاولين الاستطراد العلمية والمعرفية والإيمانية في المقام الأول، معرجين على ما يمكن أن ينتفع به المرء وهو يتلو ويتدبر كلام رب العزة والجلال. بدأت الآية بنداء كرامة: يلبس المؤمنين حل وأيما حلة، قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا. ثم جاء الاستفهام: لما تقولون ما لا تفعلون. فلما هنا استفهامية بالاتفاق، إنما أريد بها السؤال: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أول ما يرد على من يتدبر القرآن في هذا المقام أن يتأمل: هل هذه الآيات نزلت لشيء قد وقع أو تحذر من شيء لم يقع؟ على القول أنها تحذر عن شيء لم يقع، وقاله بعض علماء الأمة من المفسرين، يصبح أن هذا الاستفهام المراد به التوبيخ، المراد به التحذير والتأديب، المراد به التأديب والتحذير وبيان حال ما ينبغي عليهم فعله في مستقبل أيامهم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، أي عظم جرما وجل صنيعا قبحة عند الله جل وعلا، أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمؤمن في جملة الأمر مطالب أن يكون فعله موافق، أن يكون فعله موافقا لقوله، وأن يتفق القول والفعل، استواء السريرة والظاهر والباطن والظاهر، السريرة والعلانية. لما تقولون ما لا تفعلون، هذا على القول الأول. لكن أكثر أهل العلم، وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن طائفة من الأنصار طالبوا بالجهاد وتساءلوا لما لا يكون جهاد، لما لا يكون هناك إذن بالقتال. فلما كتب الله جل وعلا عليهم القتال وجدوا فيه المشقة، وجدوا فيه الكره، وجدوا فيه أنهم لا يقومون به خير قيام، ولا يتمثلون به، وهم طائفة أقرب إلى أن يكونوا ضمن ضعفاء الإيمان. فجاء القرآن يوبخهم، فيصبح الاستفهام هنا لا كالأول الذي قلناه إنه للتأديب والتحذير والتبيين، وإنما يصبح استفهاما يراد به الملامة والعتاب والتأنيب والتوبيخ في مقام أول. وهذا القول يؤيده الآية التي بعد هذين الاستفهامين، وهو قول الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا القول يؤيد قول من قال من العلماء إن المقصود أن طائفة من الناس طالبوا بالقتال، فلما كتب الله عليهم القتال لم يكن منهم ذلك الفعل الذي يوافق ما طالبوا به في القول. قبل أن ننتقل إلى قول الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، نقول إن الإسلام يطالب أهله بأن تتفق سرائرهم وعلانيتهم، باطنهم وظواهرهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقبيح من المرء أن يسعى في تأنيب الناس على شيء، أو يدفع الناس إلى أمر، أو أن يتصدر لحال وهو على البعد تماما عنها. قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا البيت رغم نفاسته معنى، إلا أنه ذائع مشهور، ومع أنه ذائع مشهور إلا أن قليلا من الناس من يتمثل به. وينقل العلماء في هذه الآيات وحولها، ينقلون عن القرطبي الإمام المفسر المعروف أنه كان يقول: ثلاث آيات من القرآن تمنعني أن أقص على الناس. قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقول الرب تبارك وتعالى حكاية عن العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقول الله جل وعلا كما هنا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم جاءت الآية الفاصلة التي جعلناها قرينة على أن المراد أن قوما أرادوا ودعوا وسألوا عن الجهاد ولم يقوموا به حق قيامه. قال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا خلاف أن البنيان المرصوص وما تماسكت لبناته واشتد بعضها إلى بعض ودنا بعضها من بعض فأصبحت وحدة متماسكة مترابطة متقاربة. لكن السؤال هو: هل المقصود الصف في القتال أو المقصود اجتماع الكلمة؟ بعض العلماء يقول: محال أن تحمل الكلمة على الفهم الظاهر، وأن المقصود أن الإنسان يكون قريبا من أخيه الفارس في أرض ميدان المعركة، لأنهم قالوا إن الحرب كر وفر وتقديم وتأخير وإقبال وإقدام وإحجام إلى غير ذلك كما هو معروف في عالم الحروب. وإنما قالوا إن المعنى كأنهم بنيان مرصوص، كناية عن تلاحمهم واجتماع كلمتهم وعدم تفرقهم. ولا ريب أن هذا مقصود شرعي دلت عليه آيات كثر كما في سورة الأنفال قطعا. وبعضهم قال إن الآية على ظاهرها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي صافون. ومنه حديث: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. وما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صف أصحابه يوم بدر كما في حديث سواد بن غزية المعروف المشهور الذي قبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن كلا القولين صحيح، وأنه يجب الجمع بين القولين هنا في مقام واحد. والمقصود أنه في أول القتال الجيش على ذلكم الزمان كان منه ميمنة وميسرة وقلب وغير ذلك من طرائق صف الجنود في المعارك، وعليه يحمل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وكذلك لا يمنع ذلك، بل يجب في المقام الأول قبل أن تصطف الأقدام، قبل أن تتلاحم الأبدان، يجب أن تجتمع القلوب، يجب أن يكون هناك اجتماع للكلمة، لأن فرقة الصف والشتات من أعظم ما يجعل المؤمنين ضعفاء. الله تبارك وتعالى لما ذكر التنازع والاختلاف قال: فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأخبر جل وعلا أن قوة الريح كناية عن قوة الشدة إنما مبناها على تلاحم القلوب. ولهذا جاء الشرع بالتحذير من تكثير الأئمة والخروج على الولاة، لأن ذلك يضعف شوكة المسلمين. من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وحديث ابن عمر: من خرج عن الإمام قيد شبر مات ميتة جاهلية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن معنى قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هم من يصطفون في ساحة القتال امتثالا لقائدهم مع اجتماع قلوبهم ومحبتهم، وهما بكلتا الحالتين، وهذا الأهم، إنما يريدون وجه ربهم تبارك وتعالى. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لكننا قبل أن نأتي الآية التي بعدها يجب علينا لا نتجاوز قول الله: إن الله يحب، فهذا فيه إثبات صفة المحبة لربنا تبارك وتعالى. كم من أعمال جلائل يحبها الله، أعظمها وأجلها الجهاد في سبيل الله، لأن الآية نص في الباب، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي. والنبي عليه السلام لما جاء يذكر الصحابة ويحثهم على الإكثار من الطاعات في العشر الأول من ذي الحجة قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا يدلك على أنه استقر في أذهانهم وعقولهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وقلوبهم أن الجهاد من أرفع الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا أول وأعظم ما يحبه الله. كذلك مما يحبه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إذا انتقلنا من حب الأعمال إلى حب الذوات المبنية على أعمال صالحة، فإن سعد رضي الله عنه اعتزل الناس في آخر عمره وبنى على وادي العقيق له قصرا، فجاءه أحد أبنائه يحثه على المنافسة في الملك والخلافة وما إلى ذلك من أمور قد يشوبها ما يشوبها من أمور الدنيا، فقال سعد لابنه: يا بني إني سمعت، وهذه منزلة عليا في البلاغ في التبليغ والوصول إلى درجات عليا في النقل، بأنه لم يقل له أحد من الصحابة، لم ينقل إليه الخبر، لم يقرأه قراءة، لكنه يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. العبد التقي الغني الخفي. فالإنسان إذا كان ذا حظ من مال وقد رزق تقوى في قلبه وتوارى عن الأنظار لا يكاد يكون مشهورا، فتقواه تجعله مدفوعا للأعمال الصالحة، ومنها الإنفاق من ذلكم الغنى، ذلكم مما يحبه الله، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عنه سعد رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مما يحبه الله ما ورد في القرآن كثيرا، إن الله يحب المحسنين. فالإحسان إلى الناس مما يحبه الله، والتقوى مما يحبها الله. أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، بر الوالدين، كل ذلك أجوبة نبوية قالها صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن أحب الأعمال إلى الله. والمقصود أنه لا ينبغي لك أيها المؤمن أن يمر عليك حديث فيه محبة للرب تبارك وتعالى، عمل يحبه الرب تبارك وتعالى، ثم تتجاوز أنت فعله وتتركه ولا تقوم به، بل ينبغي المبادرة والمسارعة إلى كل ما يحبه الرب جل شأنه، لأنه بهذا ترفع الدرجات وتكفر الخطايا ويعلو مقام العبد عند ربه. نأتي إلى ما بعدهن من آيات. قال ربنا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وعاء لوقت قد انقضى. قال موسى لقومه، موسى بني إسرائيل، كليم الله وصفيه ونجيه صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل أهل زمانه بنص القرآن: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالناس هنا عام أريد به الخاص، أي أهل زمانه. وإذ قال موسى لقومه بني إسرائيل، وهذا غالبا في أرض التيه، لما تؤذونني، يتعجب، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، الواو حالية، كيف تؤذونني حال علمكم بأني رسول من الله إليكم، فأنتم لا ترتابون في أنني رسول ولا تشكون في أني نبي، فكيف يقع منكم أذى لي. لكن هناك نوعان من الأذى ذكرهما الله في القرآن حصلتا من بني إسرائيل لموسى، ولا يحسن أن نجمع أو نحيل الأولى على الأخرى والأخرى على الأولى. بمعنى، الله يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال هنا: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والجواب عن هذين أيها المبارك أن نقول إن هناك نوعين من الأذى: إيذاء شخصي وإيذاء في رسالته ونبوته. المذكور في سورة الصف هو إيذاؤه في رسالته ونبوته وتبليغه عن الله، بقرينة أن الله قال بعدها: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإيذاء هنا أيها المبارك إيذاء في ماذا؟ إيذاء في كونه رسولا ونبيا، وهذا قد يكون الدافع عليه الحسد أو ضعف الإيمان أو بعد الإيمان أو الكفر أو النفاق. أما الإيذاء المذكور في سورة الأحزاب فإنه إيذاء في شخصه، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيح من أن موسى عليه السلام كان إذا اغتسل بعد كثيرا عن بني إسرائيل، وهذا من شدة حيائه، والحياء محبب إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فكان بنو إسرائيل لما رأوا أن موسى يبتعد كثيرا إذا اغتسل ظنوا به السوء، والإنسان إذا ساءت سريرته يسوء ظنه بغيره، وهذا أمر ذكره الحكماء. فقالوا إن موسى ما يجعله يبتعد عنا ويختفي إلا لعاهة فيه، فأراد الله أن يثبت ويبطل كيدهم، فاغتسل ذات يوم موسى بعيدا عنهم ووضع ثيابه.